بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فجرت العادة أنه بين كل عدة دروس نخرج عن نمط الرسالة الإمام الشافعي ليكون الحديث حديثا موجها في قضية معينة أو نحو مسألة يحتاجها إخواني. أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يهديهم سبيل الرشاد. وما أريد أن أتحدث به اليوم حديث في مسألة العلم، وأنا كثيرا أتحدث حول هذه المسألة وأدندن حولها كثيرا، أتحدث وأدندن حولها كثيرا. والذي أهاج هذا الحديث أنني قبيل الفجر كنت أتدبر وأتأمل قصة موسى مع الخضر، وكيف أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربط بين الاتباع والعلم، ربط بين الاتباع والعلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فكان العلم مفض إلى الرشد، وكان من حق العالم على تلميذه أن التلميذ إذا تعلم هذا الرشد فيجب عليه أن يتبع العالم في هذا الرشد. فالتلميذ عندما يتبع فإنه لا يتبع اتباعا مطلقا، وإنما يتبع الرشد الذي أتى به وحث عليه وجاء به هذا العالم. والعلم باعتبار أنه يوصل إلى المقصود المحبوب ينقسم إلى قسمين، باعتبار أنه يوصل إلى المقصود المحبوب ينقسم إلى قسمين. القسمة الأولى باعتبار الذات، والقسمة الثانية باعتبار النفع. يبقى القسمة الأولى باعتبار الذات والماهية، والقسمة الثانية باعتبار النفع. أولا باعتبار الذات والماهية، إما أن يكون العلم مشروعا وإما أن يكون العلم غير مشروع. إما أن يكون العلم في نفسه وفي ماهيته مشروعا وإما أن يكون غير مشروع. وباعتبار أثره، إما أن يكون علما نافعا وإما أن يكون علما غير نافع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يجنبنا وإياكم ذلك العلم الذي لا ينفع. فباعتبار الذات والماهية، علم مشروع والثاني علم غير مشروع. العلم المشروع هو ما كان في ذاته مشروعا، والمشروعية تطلق على الوجوب كما تطلق على الاستحباب. وبعض الأصوليين يدخلون في المشروع المباح، إذن أما يكون ذلك العلم علما واجبا أو علما مستحبا أو علما مباحا. إذن العلم المشروع ينقسم إلى ثلاثة علوم: علم واجب وعلم مستحب وعلم مباح. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يسأل نفسه سؤالا قويا: العلم الذي يطلبه من أي هذه الأصناف هل هو من العلم الواجب أم هو من العلم المستحب أم هو من العلم المباح؟ ومما هو معلوم أن العلوم المباحة كعلوم الطب والهندسة والفلك والفيزياء والحيوان والجيولوجيا وما إلى ذلك من هذه العلوم يمكن أن تنقلب إلى علوم مستحبة أو علوم واجبة أو علوم مكروهة أو علوم محرمة، وذلك باعتبار الإيه؟ النية. شأنها في ذلك شأن كل مباح، شأنها في ذلك شأن كل مباح. مثل مثلا المشي، فالمشي إذا كان من أجل تحصيل واجب كان المشي إيه؟ واجبا، وإذا كان المشي من أجل تحصيل حرام كان المشي حراما، كان المشي حراما، وإذا كان المشي من أجل تحصيل مكروه كان المشي مكروها، وإذا كان المشي من أجل تحصيل مستحب كان المشي مستحبا. فكما يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ألا تعلم أن السعي بين الصفا والمروة هذا واجب حق فرض، لأن الصفا والمروة من شعائر الله عز وجل، فكان السعي بينهما من جملة شعائر الله، أي من جملة الواجبات التي شرعها الله عز وجل. إذن هذا مشي سعي ولكنه واجب حق. ألا تعلم أن المشي بين الناس بالنميمة حرام، حرام، وأنه مشي؟ ومنه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي هنا بمعنى السبب، أي وما يعذبان بسبب أمر كبير اقترفاه، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالنميمة حرام، فكان المشي بين الناس بها كان إيه؟ حراما. أرأيت أن المشي هنا كان حراما وأن المشي هنا كان واجبا؟ أرأيت ذلك؟ كذلك لو أن إنسانا مشى إلى مسجد كان بذلك مطيعا. لماذا؟ لأن الذهاب إلى المساجد من جملة ما شرع الله عز وجل، إما وجوبا وإما استحبابا، على الخلاف في هذه المسألة. فكذلك المشي يكون على هذا الخلاف. إذن العلم الذي في أصله هو مباح يمكن أن ينقلب ببركة النية إلى واجب أو إيه؟ أو مستحب. ألا ترى أن الإنسان إذا تريض في الحدائق وإذا استنشق من الهواء نقيه يريد من ذلك نية صالحة، ألا ترى أن هذا التريض يكون من جملة ما شرع الله عز وجل؟ ألا ترى أن المرأة إذا أجهد نفسه في تعلم أمر مباح كتعلم لعبة رياضية من أجل أن يحمي نفسه وأن يحمي عرضه وأن يقوي بدنه من أجل الدفع عن المسلمين والدفع عن دين الله عز وجل، ألا ترى أن هذا التعلم الذي في أصله مباحا يكون آنذاك من جنس ما شرع الله واجبا أو مستحبا؟ نعم، كذلك هذه العلوم المباحة، كذلك هذه العلوم المباحة. ولذلك بعض الأصوليين يخرجون المباح، يخرجون المباح من قسمة أنواع التكليف، لأن المباح في الأصل يؤول إلى هذه القسمة الرباعية، إما الواجب أو الحرام أو المستحب أو المكروه، فليس هناك مباح يبقى على صورته إلا ما ندر. ولذلك يجب على المسلم أن يجتهد في تحويل المباح الأصولي اللي هو ما استوى فيه طرفاه إلى ماذا؟ إلى جنس ما شرع الله عز وجل. هذا ما يجب على المسلم فعله، ما يجب على المسلم أن يفعله، أن يحول هذا المباح الأصولي اللي هو ما استوى فيه طرفان، ما كان في فعله عدم تحصيل الثواب وليس في تركه عدم حصول العقاب، فيستوي فيه الأمران. لا يوجد عند المسلم المستمسك الملتزم مباح مباح مطلقا، بل لابد أن يحول هذا المباح إلى ماذا؟ إلى مستحب أو واجب. الأكل من جملة المباح، فلابد أن يتحول بالنية إلى أمر مشروع، وكذلك الشرب، وكذلك اللبس، وكذلك المنكح، وكذلك اتخاذ الأصدقاء، وكذلك المشي، وكذلك الكلام، وكذلك النوم. وأي أمر من جنس المباح أخي الحبيب لابد أن تجتهد في تحويله إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى أمر شرعه الله عز وجل، إما إيجابا وإما استحبابا. من العلوم الواجبة التي يجب أن يتعلمها المسلم ما تسمى بما لا بد منه، يعني يسميها بعض العلماء لا بد منه، أي لا بد للمكلف أن يحصله. في هناك علوم لا بد للمكلف أن يحصلها، إذن دي علوم واجبة، علوم واجبة. من هذه العلوم مثلا معرفة الله عز وجل، فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. إذن لابد أن تعرف ربك لتوحده، أن تعرف ربك لتحبه وتطيعه، وهنا تكون أهمية دراسة التوحيد. إذن ليس المقصود بدراسة التوحيد أن تحصل مسائل معرفية كثيرة فقط، ولكن المقصود بعلم التوحيد أن تعرف ربك بهذا التوحيد مثلا، كذلك أن تعرف كيف تعبد ربك، كيف تعبد ربك. فإذا كنت قد بلغت لابد أن تعرف كيف ترفع الحدث، كيف تتطهر، كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تتجنب النجاسات، كيف تصلي من أول دخول الوقت إلى الإمامة، إلى استقبال القبلة، إلى التراص في الصف، ثم بعد ذلك هيئات الصلاة من التكبير إلى التسليم. هذا كله من جملة الواجب الذي يجب أن تعرفه. إذا حل عليك شهر رمضان لابد أن تعرف ما هو الصيام، وكيف تصوم، وكيف تحصل صياما مقبولا عند الله عز وجل. إذن ده علم لابد منه، لابد منه. إذا كان عندك من المال ما بلغ النصاب وحال عليه الحول لابد أن تتعلم الزكاة وأحكام الزكاة في المال الذي عندك أنت، الذي عندك أنت. هذا علم واجب، ولكن ليس من الضرورة أن تتعلم الزكاة في الماشية، وأن تتعلم الزكاة في عروض التجارة وأنت لا تملك ذلك، ولكن الذي تملكه والذي يجب أن تعرف حق الله تعالى فيه. فيكون معرفة شرع الله تعالى في هذا الملك من جملة الواجبات. إذا تهيأ لك حج بيت الله عز وجل أو عمرة لبيت الله عز وجل، فيجب عليك شرعا أن تعرف نسك العمرة أو نسك الحج، يجب عليك. إذا تهيأت لزواج فلا بد ويجب عليك كمكلف أن تعرف أحكام النكاح، أن تعرف أحكام النكاح من اختيار الزوجة، من الخطبة، من العقد، من البناء، من كيفية معاشرة الزوجة. فإذا ما حدث هناك خلاف بينك وبين زوجك يجب عليك في ذلك الوقت أن تتعلم أحكام الفرقة، أن تتعلم أحكام الفرقة من الطلاق، من الإيلاء، من الظهار، من الظهار. كل هذا يجب عليك أن تتعلمه في حين. فإذا نزلت بك النازلة وجب عليك أن تعلم حكم الله تعالى في هذه النازلة. إذا وجدت حقيبة من مال مرصوصة بالأموال فيجب عليك أن تتعلم حكم الله تعالى في هذه المسألة، ومسألة ليه؟ اللقطة. أن تتعلم حكم الله تعالى في هذه المسألة وهي مسألة اللقطة. إذا كان المسلمين صولة ودولة وجولة وكانت المسايفة قائمة فيجب على المسلمين أن يتعلموا أحكام القتال وأحكام الغزو بما فيها من أحكام الصفوف، من الفيء، من الغنيمة، من أحكام الأسر، كل ذلك يجب أن يتعلموه في وقته وفي حينه. إذن ذي من جملة العلوم الواجبة، وعند ذلك تعلم أن هذا العلم الواجب على المسلمين، لا أقول على طلبة العلم، هذا العلم الواجب على المسلمين يتفاوت من شخص إلى شخص، يتفاوت من زمن إلى زمن. فلا يجب على أمة الإسلام أن تتعلم أحكام الجهاد في وقت هم مستضعفون فيه، ولا يجب على أمة الإسلام أن تتعلم مثلا أحكام الحج في وقت لا يستطيعون الحج فيه. وإذا تهيأت طائفة من طلبة العلم فلها أن تتعلم هذا جميعا، أنا أتكلم من حيث العموم، إذا وجدت طائفة متخصصة لها أن تتعلم هذا جميعا. ولكن أقول بالنسبة ما يجب أن يتعلمه الأمة، فيما يجب عليها أن تتعلم ما لا بد منه، ما لا بد منه في معرفة الله عز وجل، في كيفية عبادة الله عز وجل. وهذا الأمر يتفاوت بتفاوت الأزمان، يتفاوت بتفاوت الأشخاص، فليس كل الناس عندهم أموال، وليس كل الناس قادرين على الحج، وبالتالي معرفة هذه الحقوق متفاوتة. إذن هذا من جملة العلم الواجب، هذا والعلم الواجب. وكذلك طلبة العلم، وكذلك طلبة العلم إذا كان الطالب مبتدئا فما يجب عليه غير ما يجب عليه عندما يرتقي في الطلب، أليس كذلك؟ يعني لو أن طالبا مبتدئا في العلم فما يجب عليه طلبه ليس هو جنس ما يجب على المتقدم طلبه، هذا يختلف أيضا، هذا يختلف أيضا. الأمر الثاني اللي هو العلم المستحب، العلم المستحب، العلم المستحب يمكن أن نسميه هو ما يجري مجرى الآلة، هو ما يجري مجرى الآلة. وهذا العلم سمي مستحبا باعتبار ذاته، باعتبار ذات، وإلا لو أحدثت أيضا فيه نية صالحة يمكن أن ينقلب إلى ماذا؟ إلى الواجب. علوم الآلة زي إيه؟ علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، علم اللغة، علم الحديث، علم التفسير، علم التأويل، تأويل الخطاب بالمعنى الأعم. فهذه العلوم، فهذه العلوم ونحوها من العلوم المستحبة. أقول ولو أحدثت فيها نية صالحة قد تصل هذه العلوم إلى درجة الوجوب. نأتي مثلا إلى علم مثل علم اللغة. ما المقصود بعلم اللغة؟ كثير من إخواني يظنون أن اللغة هي تعلم النحو. أحدهم يقول أنا ضعيف اللغة، طيب ماذا يصنع؟ يذهب إلى شيخ أو إلى أستاذ في اللغة العربية ليعلمه النحو، وهذا الأستاذ يأتي بمختصر بسيط في النحو ليعلمه إياه، ويظن الأخ أنه إذا تعلم هذا المختصر اللطيف من النحو يكون أن ذاك قد تعلم اللغة. لا، أولا هذا فهم قاصر للغة، ثانيا هذه طريقة غير صحيحة لطلب النحو أصلا. ولكن يقصد باللغة دراسة المستويات اللغوية، فأول مستوى من مستويات اللغة، أول مستوى من مستويات اللغة الصوت، دراسة الأصوات. المستوى الثاني دراسة الألفاظ. المستوى الثالث دراسة التراكيب. المستوى الرابع دراسة الدلالات. مجموع الأربعة دول تسمى إيه؟ يسمى اللغة. من ثاني، ما معنى دراسة اللغة؟ دراسة اللغة يعنى بها دراسة أربع أشياء: دراسة الأصوات، ثانيا دراسة الألفاظ، ثالثا دراسة التراكيب، رابعا دراسة الدلالات. دراسة الأصوات، وهذا ما يسمى بعلم الأصوات بالمصطلح الحديث علم الأصوات، واجتهد المسلمون قديما في درسه بما يسمى بعلم التجويد، دراسة الأصوات. ثانيا دراسة الألفاظ، وهذا ما يسمى بالعرف العلمي الصرف، بالعرف العلمي الصرف، ويسمى أيضا بالعرف العلمي دراسة الصيغ. والمقصود بالصيغ، المقصود بالصيغ ثلاثة أمور: الأسماء والمصادر، الأسماء والمصادر والأفعال. وبعض العلماء يجعلون المقصود بالصيغ أمران: الأسماء والأفعال، ويدخلون المصادر تحت الأسماء. يفيون ناس قالوا إن المقصود بالصيغ ثلاث حاجات: الأسماء اثنين، المصادر ثلاثة، الأفعال. أسماء مثل محمد وأحمد وشجرة ووردة، دي أسماء. والأسماء قد تكون أسماء ذات أو أسماء معنى، أسماء ذات زي أحمد ومحمد وشجرة ووردة، وأسماء معنى زي ماذا؟ زي كرم وخوف وحب وشجاعة، في كلها تسمى أسماء إيه؟ أسماء معاني. طب مصادر مثل الأكل، الشرب، السعي، القتل، التعلم، فهذه كلها مصادر، فهذه كلها مصادر. أفعال مثل يأكل، يشرب، يتكلم، يأخذ، يتعلم، فهذه أفعال، فهذه قسمة ثلاثية. وقالوا أن المصادر غير الأسماء، لماذا؟ لأن الاسم ليس فيه الحدث، ليس فيه الفعل، ليس فيه فعل، ليس فيه حركة، الاسم ليس فيه حركة، بينما المصدر فيه حركة. عندما تقول الأكل، الأكل، أكل أكلا، فالأكل هو في الأصل فيه معنى العمل، فيه معنى العمل، لأنه يتجهز للعمل. وكذلك السعي، القتل، التعلم، ففارقوا بين المصادر والأسماء. ومن أدخل هذا في هذا قال بأنه ليس فعلا، ليس فيه زمنا، فقال بالقسمة الثنائية. إذن هذا ما يسمى بدراسة الصيغ، أو دراسة الألفاظ، أو ما يسمى بعلم الصرف، أو مسمى بعلم الصرف. تدرس هذه الصيغ من حيث جنسها، من حيث زيادتها وتجردها، ومن حيث ميزانها، الميزان الصرفي بتاعها، من حيث أشكالها وما تتشكل به. فمثلا الفاء والعين واللام تتشكل بفاعل وفاعل وفاعل ومفعال وفعول وفعيل وفعول وفعال، إذا تتشكل في هذه الصور، هذا يسمى بعلم الصرف أو الصيغ. النوع الثالث التراكيب. ما المقصود بالتراكيب؟ ما يسمى بالمصطلح العلمي المعروف بعلم النحو. إذا عندما يجتهد الأخوة في دراسة النحو فإنهم لا يجتهدون في دراسة اللغة، وإنما يجتهدون في درس فرع من فروع اللغة. أرأيت؟ إذا عندما نقول إحنا عاوزين نتعلم لغة يا أخي، إحنا مقصرين جدا ومضعضعين في اللغة، ويروح يتعلم له أو يقرأ له كتاب في النحو ويظن أنه قد تعلم آنذاك اللغة، خطأ. ده مستوى من مستويات اللغة، وهو يسمى بالتركيب. وسمي النحو تركيبا لماذا؟ لأنه يتعلق بتركيب اسم مع اسم، أو اسم مع فعل، أو فعل مع اسم، أو أداة مع أداة، أو أداة مع اسم. فبمجموع هذه التراكيب هذا تكون الجملة، وبمجموع الجمل يكون الكلام. اسم مع اسم: محمد مجتهد، محمد مجتهد. أقول محمد رسول الله، رسول الله. إذا محمد رسول ورسول الله، ماشي. طيب أداة مع أداة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أداة إن زائد ما، أداة زائد أداة. طيب فعل واسم: يخشى المؤمنون الله، هذا فعل واسم. طب اسم مع فعل، الله يخشاه المؤمن، وهكذا دواليك. إذا تشعر أن التركيب دي هي الجمل، التركيب دي هي الجمل، والجمل دي لا حصر لها في اللغة، لا حصر لها، لأن يمكن اسم زي الاسم تجيب مثلا 50,000 جملة، وفعل زي الاسم يجيب 50,000 جملة مثلا. إذا لا يمكن حصر الجمل أو التراكيب في اللغة العربية أبدا أبدا أبدا، لا يمكن. يمكن حصر الألفاظ ولكن لا يمكن حصر الايه الجمل، يمكن حصر الألفاظ ولكن لا يمكن حصر الجمل. إذا نحن ندرس النحو، نحن ندرس النحو اللي هو نظام الكلمات في الجمل، نظام الكلمات في الجمل والعلاقات الموجودة بين هذه الكلمات، والعلاقات الموجودة بين هذه الكلمات، هل علاقة ديت علاقة ابتداء، علاقة إخبار، علاقة فعلية، علاقة فاعلية، علاقة مفعولية، علاقة وصفية، علاقة تبعية. ودي أعم، العلاقة التبعية بتشمل الصفة وبتشمل كذلك الحال، وبتشمل الحال. هذه العلاقة هل هي علاقة يعني حصرية؟ كل هذا بيقوم علم النحو بدراسته. إذا أنت عندما تدرس علم النحو فأنت تدرس نظام واحد من أنظمة اللغة، تدرس مستوى واحدا من مستويات اللغة. ثم بعد ذلك نأتي إلى الدلالات، الدلالات، وهذا يسمى في العلم الحديث علم الدلالة، علم الدلالة، وتكلم عنه القدماء أيضا، تكلم عنه الإمام الشافعي في الرسالة، وهذا كلامه واضح في الرسالة، وتكلم عنه من وسطاء العلماء ابن خلدون، وسماه علم اللسان، وسماه علم اللسان، وذلك في مقدمته. وتكلم الأصوليون عنه كثيرا، بل إن ثلاثة أرباع علم الأصول بيرتكز على علم الدلالة، ثلاثة أرباع علم أصول الفقه بيرتكز على ماذا؟ على علوم الدلالة. البلاغة هذا علم كلامي مش علم لساني، البلاغة علم كلامي ليس علما لسانيا، ليس علما لسانيا. فالبلاغة بتقوم على تلمس وجوه الجمال، وجوه الجمال في التراكيب. الدلالة بتقوم على تلمس معرفة وجوه الجمال في التراكيب. ولذلك يربطون بين البلاغة وبين النحو، يربطون بين البلاغة وبين النحو، ماشي. وأول من تنبه لهذا الربط بين البلاغة منطقي، ولذلك كل البلاغيين لا يغلب عليهم النزعة النحوية أو اللغوية، وإنما يغلب على النزعة الايه المنطقية أو الكلامية، كالسكاكي والقزويني ونزل كلهم. علم الدلالة، علم الدلالة اللي هو تلمس معاني الألفاظ، تلمس معاني الألفاظ ومظان هذا العلم المعاجم اللغوية، مظان هذا العلم المعاجم اللغوية. ولذلك يدخلون تحت علم الدلالات علم المعاجم، علم المصطلحات، علم التناص، علم الأسلوب، دي كلها علوم تدخل في ماذا؟ في ماذا؟ في هذا العلم اللي هو علم الدلالة. أبسطت أو بسطت الكلام في هذا الجانب لكي أبين أننا عندما نطلب فرعا من الفروع لا نحقق ما نطلب، لا نحقق ما نطلب ولا ندري ما نطلب، لأن أحدا منا لا يرجع إلى متفنن ليسأله إني جاهل في كذا فماذا أفعل وما الطريق الذي يجب لي أن أسلكه، ولكنه هو الذي يشخص ما عنده ويختار ما عنده ويسمع كلام مثله، يسمع كلام مثله من الذين لا يتفننون أو يتقنون. هو شاف مثلا إخوة كلها بتقرأ شرح شذور الذهب، يبدأ شرح شذور الذهب، أنا ضعيف في اللغة يبقى أقرأ شرح شذور الذهب، أنا ضعيف في الصرف أعمل إيه؟ عليك بشذا العرض، وخبالك إزاي؟ في معرفة الصرف، يبقى ده كويس جدا في لابد ان يكون الامر واضحا والا يكون هناك اضطراب. فهذا نوع من انواع علوم الاله اللي هو علم اللغه. طيب هذا العلم لماذا سمي بعلم الاله؟ لانه يتوسل به الى معرفه خطاب الشرع من حيث الصوت، من حيث اللفظ، من حيث الجمله، من حيث الايه الدلاله. اذن هذا العلم خادم للشرع، علم خادم، علم اللغه علم خادم، وكما اقول ان العلوم الخادمه او علوم الاله مثلها مع فرق التشبيه مثل راكب الحمار، اما ان توجهه الى الخير واما ان توجهه الى الايه الى الحتف، هو الهلاك. ولذلك تجد ان بعض اللغويين المتفننين لم يكونوا على نهج اهل السنه والجماعه، واضرب لكم مثالا واحدا من اواسط ونقصد بكلمه اواسط الى الوسطيه الزمنيه، مثل الزمخشري صاحب الكشاف، وله متن يسمى المفصل في النحو. هذا المفصل مكث العلماء ما يقرب من 500 سنة يعيشون عليه. هذا المتن 500 سنة يشرحوه، وبعد ما يشرح مجلدات يختص مجلدات دي، وبعد ما يختص مجلدات دي يعملوا نظم لهذا المختص، وبعد ما يعملوا نظم لهذا المختصر يشرحوا هذا النظم، وبعد ما يشرح هذا النظم يعملوا حواشي بيسموها التقارير حول هذا الشرح، وبعد كده هذه التقارير تبسط وتشرح، وبعدين تلخص لتشرح وتلخص وتنظم، ثم يشرح هذا النظم. 500 سنة تقريبا يعيش النحاة على مختصر الزمخشري في النحو، كثير جدا. ومن أشهر من شرح هذا المتن اللطيف ابن الحاجب، وهذا نحوي أصولي نحرير وله مختصرات نافعة في النحو وفي الأصول. الزمخشري وهو يعني من النحو ما شاء الله له من الكتب الكثير، وكان إماما في فروع وفنون كثيرة من التفسير والأصول واللغة والفقه والكلام والمنطق. هذا الرجل إذا قرأنا تفسيره وهو تفسير الكشاف، لوجدنا أنه كان معاندا لطريقة أهل السنة والجماعة، وكان مؤولا نصوص كتاب رب العزة والجلال صارفا إياها عن ظاهرها بأنواع من التأويلات ربما لا تخطر على قلب بشر، لأنه كان معتزليا، فلوى نصوص الكتاب ليخدم منهجه الاعتزالي. هذا محمد بن عمر الزمخشري، لقد تعقبه أبو حيان في تفسيره الماتع الخطير وهو البحر المحيط لأبي حيان. هذا تفسير من كان له تعلق باللغة وحب للتفسير ولم يطالع هذا التفسير فلا بد أن يشتكي نفسه لنفسه، لقد فرط كثيرا إذا لم يطالع هذا التفسير. أبو حيان أصولي ولغوي ومفسر، ولكنه على طريقة أهل السنة والجماعة. تعقب محمد بن عمر الزمخشري في مواضع كثيرة وبين فساد تأويله في هذه المواضع. من أمثلة ذلك وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله بالضم، بيميل الزمخشري إلى أن الصحيح وكلم الله موسى تكليما، وأن الذي قام بالتكليم هو من؟ هو موسى، ليس الله عز وجل هو الذي كلم. لماذا؟ لأنه في الأصل ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. وهناك أمثلة كثيرة جدا جدا، وتتبعها يجعلنا يعني يجعلنا نخرج عن المقام الذي نريده. فهذه العلوم تسمى بعلوم الآلة، بعلوم الآلة، طلب اللغة، طلب الأصول، طلب الحديث، تسمى بعلوم الآلة. علوم الآلة هذا طلبها مستحب، وقد يتأكد أو يجد في بعض الأحايين ببركة النية الصالحة. طيب علوم بعد ذلك علوم محرمة، علوم محرمة، علوم محرمة مثل ماذا؟ مثل علم الرقص. أيوة نعم، علم الرقص هذا علم، وهناك أكاديمية تخرج الراقصين والراقصات، ويمنح هؤلاء الراقصون شهادات علمية راقية، دبلوم في الرقص وماجستير في الرقص. والله العظيم هذا موجود، والله أنا لا أمزح. وهناك دكتوراه في الرقص، يقول لك ده النقطة مثلا شهرزاد، الراقصة شهرزاد دكتوراه في الرقص، دكتوراه في الرقص. ما المانع في ذلك؟ علم، وسمي علما لأن له قواعد وله مناهج يدرس بها. إزاي إن هي تهز الصان ناحية دي وتهز الصان ناحية دي، خد بالك إزاي، وإزاي تعمل كده وإزاي تعمل كده وترفع إيدها كده، ما تكون علوم. تظن المسألة سهلة؟ علوم موجودة وقواعد ومناهج بيقوم عليه هذا العلم، هذا علم. وهناك مؤسسات شيطانية، خد بالك، تمنع هذه الشهادات العلمية. علم موجود، ولكن هذا العلم علم حرام ولا مكروه ولا لا؟ علم حرام، علم حرام لن يشرعه الله عز وجل ولا يرضى الله تعالى عنه، بل صاحبه ملعون آت. الذي يتعرى أو تتعرى أمام الآلات ليرى الناس مفاتنها، أو ليرى الناس مفاتنه ويتمايل يمينا ويسارا، ثم بعد ذلك يأخذ في الساعة الواحدة قدر ما يأخذه 100 من أساتذة الجامعة لمدة سنة. يعني لو جبنا 100 أستاذ جامعي وشوفنا مرتباتهم بحوافزهم ومكافئتهم على مدار سنة، هذه الراقصة ما تأخذ في نصف ساعة مقدار ما يأخذ 100 أستاذ جامعي، 100 أستاذ جامعي طوال سنة، مرتبات وحوافز وكفآت وبدلات وكل حاجة. نص مليون جنيه ممكن تاخد نص ساعة، حسبنا الله ونعم الوكيل. واللسان عندما يقرأ بيحزن لدرجة أني أصبحت لا يعني لا أحب أن أقرأ عنهم شيئا. كنت أحيانا أحب كده أقرأ كده أخبار الفنانين والفنانات والحاجات دي كلها، ولما بدأت أشوف الحاجات دي قلبي يعني كاد أن ينفطر، قلبي كاد أن ينفطر. لما تبقى هناك مغنية كافرة يعني تأتي إلى مصر في افتتاح مثلا مهرجان فني، وتأخذ في أغنية في نص ساعة تأخذ فيها كام؟ 3 مليون دولار. مغنية أمريكية من أصل لبناني تأخذ 3 مليون دولار في نص ساعة. قلت لا إله إلا الله، 3 مليون دولار لو ضربوا في 6 18 مليون يأكلهم كل فقراء مصر لمدة شهر. سبحان الله العظيم، حاجة لا يمكن تصورها، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. ولا أريد أن أطيل في هذا الباب، لو تكلمت عنه سأتكلم بما يعني بما تكرهون وبما لا نحب أن نعطر به مجالسنا من الذكر الحميد، ولكن تكلمت بهذا الأمر حتى تعلموا كيف أن هؤلاء القوم المفاسد الملاعين يتعلمون علما يضر عليهم الأموال الجزيلة، لا يتعلمونه إلا خدمة للشيطان. هذا علم حرام، علم السحر، علم السحر علم حرام، علم حرام، وهو علم قائم على مناهج وقواعد وتقنيات موجودة. زين الحجر ده يرقص منه شمال كده ساد بسهولة؟ لا، ففي هناك أمور معينة لابد أن يتعلمها. يا رجل يا طيب، يا رجل يا طيب، لسه هنيجي هيتعلم علم الرقص عشان يرد عليه ازاي؟ ويتعلم علم، عشان لو تعلم علم السحر لكان ذلك ايضا حراما، فلا يجوز تعلم السحر. لماذا؟ لانك لا ترد على السحر بسحر، ولكن ترد على السحر بالرقى الشرعيه. ما بال الرجل مضبوب ومن طبه لبيد بن الاعصم في مشط ومشاطة، في جف في الحديث يعني في بئر ذكوان، ثم رقياه فنشط النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن نعالج السحر بالسحر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن هذه علوم محرمة، علوم مكروهة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ على قول من القولين تعلم المنطق، على قول من القولين تعلم المنطق. فهناك من كره علم المنطق وهناك من حرم علم المنطق. فلو قلنا بالكراهة، لو قلنا بالكراهة لكان تعلم علم المنطق مكروها. ولكن قد يكون تعلم بعض المكروه لتحصيل ما هو أولى مطلوب، قد يكون تعلم المكروه لتحصيل ما هو أولى مطلوب. يعني تعلم المنطق لو كان مكروها، لكن هناك مناطق وفلاسفة والرد عليهم واجب، فيكون هنا تعلم ما هو مكروه من أجل الرد على هؤلاء يكون مطلوبا. وهذا ما كان يفعله بعض شيوخ الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب، إذن أنت قد عرفت أن ذاك أنواع العلوم، أنواع العلوم دلوقتي قدامك دلوقتي، أنت ماذا تطلب؟ أنت ماذا تطلب من هذه العلوم؟ تطلب العلم الواجب ولا العلم المستحب ولا العلم الحرام ولا العلم المكروه؟ ومثلت لك لكل علم من هذه العلوم. يحزنني حزنا شديدا أن بعض الإخوة يغلبون بعض أنواع العلوم على أنواع أخرى، يغلبون مثلا علوم الآلة على العلوم الواجبة، يغلبون أحيانا علوم الآلة على العلوم الواجبة. هذه مسألة خطيرة جدا، لا سيما في بداية الطلب، لا سيما في بداية الطلب، هذه مسألة خطيرة جدا. هذه المسألة من أعظم خطورتها ما سيأتي بعد ذلك من حديث. وأنصح نفسي وإخواني الذين يبتدئون الطلب أن يبتدئوا، أن يبتدئوا فيما تحته أو في العلوم التي يمكن أن يعاونونها لا بد منه، تحصيل ما لا بد منه، تحصيل ما لا بد منه، لا بد من تحصيل ما لا بد منه في التوحيد وفي الفقه وفي السلوك، وفي السلوك كل ما لا بد لك أن تعرفه كمسلم لا بد أن تحصله في بداية الطلب. بعض الإخوة مثلا في بداية الطلب يجتهد في معرفة النحو، طبعا ظنا منه ظنا خاطئا أن النحو هذا معرفته معرفة اللغة. وبينت لكم أن تعلم النحو هذا إيه؟ فرع واحد من فروع الإيه؟ اللغة. يتعلم النحو ويقرأ كتب النحاة ويشتري المجلدات في النحو، وبعدين ممكن يشتري مجلدات في اللغة. وإذا ذهبت إلى مكتبتي وجدت مكتبة عامرة بكتب النحو أو كتب الأصول أو كتب الحديث أو ما إلى ذلك، هذا جيد، أنا لو حارب ذلك أبدا هذا جيد. طيب، ولكن أين هو من العلوم الواجبة؟ ماذا حصل من العلوم الواجبة؟ ماذا حصل من العلوم الواجبة؟ لم يحصل شيء. هل عرف ربه؟ لم يعرف ربه. هل عرف دينه؟ لم يعرف دينه. يعني لو أن حمارا بال بجواره فتناثر رشاش أو رذاذ من هذا الحمار على ثوبه لا يعرف حكم الشرع في هذا البول، هل يصلي في هذا الثوب أو لا يصلي؟ لا يعرف، لا يعرف. وبيته مليء، مليء بكتب الأصول واللغة والتفسير وغير غير ذلك، ولا يعرف حكم الله تعالى في هذه المسألة. مسألة خطيرة جدا، في قمة الخطورة، تحتاج إلى عدل، إلى اعتدال. إذن هذه القسمة الأولى باعتبار الذات، باعتبار الإيه؟ الماهية. القسمة الثانية ومعذرة لهذه الإطالة، باعتبار الأثر، باعتبار الأثر. الأثر بينقسم العلم إلى قسمين، إلى علم نافع وعلم إيه؟ غير نافع. وباعتبار الأثر إذن هذا هو العلم المشروع، هذا يكون العلم المشروع. لأننا إذا قلنا هناك علم مكروه أو هناك علم حرام، إذن هذا العلم الذي حكم عليه بالحرام والكراهة لا يترتب عليه أثر، لا يترتب عليه أثر قطعا. ما ينفعش واحد يقول والله علم رأس ده بيؤدي إلى رقة القلب وإلى خشوع الأعضاء وإن الإنسان بيتزلف إلى الله ويتقرب إليه بالرأس. لا، لو قال هذا الكلام ده زندقة، ولا يمكن تصور هذا أبدا. زي ما واحد مسكين بيقول زي ما الناس بتخش الجنة بالصلاة ممكن تخش الجنة برضك بالفن. طبعا ده كلام فظيع لا يمكن تصوره. يعني كنت بقول الكلام ده عمر ما عقل يقوله، فأنا بدأت أراجع نفسي إن بعض الناس من غير العقلاء ممن يتصور الناس أنهم في قمة العقل يقولون هذا الكلام، يقولون هذا الكلام. والعجيبة أن هناك بعض التمحكات العجيبة، يقول لك إن أنتوا بتقولوا إن الوسائل لأحكام المقاصد لهم أي. طب دلوقتي لو في هناك قلب لا يخشع إلا بسماع الغناء، واخد بالك إزاي؟ يبقى إحنا بنرقق قلبه وبنجهز قلبه وبنعوده الخشوع بسماع الغناء، وبعدين بعد كده ينعوده بسماع القرآن بقى. المسلك ده مسلك في الأصل مسلك الصوفية، والصوفية حاجة عندهم حاجة اسمها السماع. السماع عند الصوفية أن المريد لابد أن يكون له ورد من السماع. السماع ده عبارة عن أناشيد تلقى بوتيرة معينة بإيقاع معين، فهذا الإيقاع يؤثر في نفسه ووجدانه فيهتز قلبه لمثل هذه الإيقاعات، فربما يبكي وربما يطرب وربما يخشع، فيتجهز بذلك لسماع القرآن. هذا كلام الصوفي. هذا الكلام ذكر نحوه الإمام محمد الغزالي، أبو حامد الغزالي القديم، الإمام محمد الغزالي القديم، وذكر كلاما شبيها بذلك، فقال بأن الغناء ليس بحرام، بل قد يكون الغناء من جنس المباح، بل قد يكون من جنس المشروع. لماذا؟ لأنه بيترتب عليه القصد الشريف من خشوع القلب وحضوره، من خشوع القلب وحضوره. ويقصد الغزالي بالغناء هنا هو سماع الصوفية. يقصد بالغناء هو إيه؟ سماع الصوفية. لا يقصد بالغناء بالغناء هنا أغاني كتكوت الأمير ونبوت الغفير أبدا، ولكن يقصد هنا بالغناء سماع الصوفية. وهذا كله كلام لا يجوز، لأن القلب إذا لم يخشع لسماع الدين وسماع الشرع، وأعظم ذلك سماع القرآن، إذا لم يخشع القلب لسماع القرآن ويلين لسماع القرآن، فهذا قلب والعياذ بالله مليء بالبدعة مليء بالمعصية، ولا يمكن أبدا أن يتصور ذلك. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث. أحسن الحديث، أحسن الحديث أنزله الله عز وجل والقرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ذلك إيه؟ هدى الله. الله أكبر، ذلك هدى الله. إذن هداية الله تعالى لأوليائه لا تكون بسماع الغناء، ولا تكون بسماع ما ليس بمشروع، وإنما تكون بسماع القرآن، بسماع المشروع. فانتبه أيها الحبيب لهذه الآية المباركة التي ذكرها الله تعالى في سورة الزمر: إذا ما هو محرم أو مكروه لا يندرج في القسمة الثانية اللي هو النافع أو غير نافع، لا لا، ولكن هذا متعلق بما شرع اللي هو الواجب والإيه والمستحب. وقلنا أن المباح ده ليس هناك مباح مطلقا، وإنما ينتقل إلى غيره بالإيه؟ بالنية. هناك علم بيترتب عليه أثره وهو العلم النافع، وهناك علم لا يترتب عليه أثره وهو علم غير نافع. يبقى العلم غير النافع، غير نافع ليس باعتبار الذات ولكن باعتبار الإيه؟ الأثر. انتبه. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى ويسأله علما نافعا ويستعيذ به من علم لا ينفع، ما هو الأثر الذي يترتب على العلم؟ هناك أتراني عظيمان جدا يترتبان على العلم. الأثر الأول التواضع، والأثر الثاني الخشوع. التواضع والخشوع، أعظم أثران يترتبان على العلم التواضع والتنبي الخشوع. ولو رأينا حال النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن غالب حاله التواضع والخشوع. سبحان الله، التواضع والخشوع. ولو نظرنا حال الصحابة لوجدنا أن الغالب عليهم التواضع والخشوع. والعجيب أن الرجل قبل الإسلام يكون متكبرا، يكون متكبرا متغطرسا شامخا بأنفه، أول ما يعرف ربنا ويعرف الإسلام إيه اللي يحصل له؟ سبحان الله، يتخلق بهاتين الخلتين التواضع والخشوع. ولذلك في حديث عوف بن مالك، حديث المشهور بتاع محمود بن لبيد، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لابن لبيد: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل الأنصار يسمى محمود بن لبيد: يا رسول الله، أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل القرية أو أهل المدينة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله عز وجل. فلما قابل الراوي عوف بن مالك الأشجعي قال: ألا أخبرك بأول شيء يرفع، أي من العلم؟ قال: ما هو؟ قال: الخشوع، حتى لا ترى الله تعالى خاشعا. الخشوع حتى لا ترى لله تعالى إيه؟ خاشع، ده الخشوع. وكم يقولون: من طلب العلم للعمل للعمل نفعه علم، ومن لم يطلبه للعمل لم يزدد به إلا فخرا أو رياء، إلا فخرا أو رياء. وقالوا: من طلب العلم للعمل كسره علمه، كسره علمه. سبحان الله، من طلب العلم للعمل كسره، كسره علمه، كسره علمه. إذا عندما يطلب الإنسان العلم لابد أن يتولد عنده هاتان الخلتين، يتولد عنده هاتان الخلتان. وكان عبد الله ابن مسعود يقول: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال ربي سبحانه وتعالى قبل ذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما عظم علمك كلما عظمت خشيتك، وكلما قل علمك كلما قلت خشيتك، وكلما رق علمك كلما رقت خشيتك. وإذا انتفى علمك انتفت خشيتك، وإذا ازدادت خشيتك كانت مؤذنة ودلة على زيادة علمك. وبالتالي إذا وجدت عالما متغطرسا متكبرا منفوخا منفوخا، فاعلم أنه لم يحصل ما ينفع، فاعلم أنه لم يحصل ما ينفع. أحيانا الإنسان بيقرأ في تراجم بعض المتفننين من الأصوليين واللغويين، سبحان الله، أقول يعني هؤلاء القوم يعصرون علما باللغة والأصول، ولكن ليس في قلبهم مثقال ذرة من شعيرة من إيمان. أهل أصوليين لا داعي ذكر اسمه، وهو أصولي نحرير ولغوي بارع، كان لا يصلي، كان لا يصلي، كان لا يصلي، حتى إن تلاميذه أرادوا أن يختبروه، فتعمد أحدهم إن هو وبيكتب كده الدوائية وبيحط ريش في الدواء ويكتب، راح موقع الدواء على رجل الأستاذ، رجل الأستاذ تعكت حبر مداد. الرجل لو بيطبع على طول وبيحتسم إلى ذلك، هذا المداد يبهت وبعدين بعد كده إيه؟ بيزول. فحرزوه عدة أيام والمداد كما هو، فتأكدوا من ذلك أنه إيه؟ لا يتوضأ ولا يغتسل ولا يصلي. أمر عجيب جدا، نسأل الله تعالى العافية. فإذا يا إخواني، لابد لك أن تنظر إلى قلبك وأن تراعي حال قلبك عندما تطلب العلم. إذا وفقك الله تعالى لطلب العلم المشروع فلا بد أن تجتهد أن يكون ذلك العلم المشروع محدثا لإيه؟ لأثاره من الخشية والانكسار. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت إلى إيصال ما زال بخاطري من مسألة قصة موسى والخضر، لأن العبد إذا انتفع بهذين الأصلين العظيمين في باب العلم، هدي إلى العلم المشروع وهدي إلى الانتفاع بذلك العلم، كان متبعا لا مقلدا، وكان معظما لا متغطرسا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.